أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر نبيه عن قولهم يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك يا نبي ماذا أحل لهم، كأنهم يقولون لك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، يعني العلماء اختلفوا ما الأصل في الأشياء، هل الأصل في الأشياء الحل، هل الأصل في الأشياء الحرمة، هل الأصل في الأشياء التوقف. أقوال للعلماء، بعضهم يقول المسلم كل ما خلق هو مخلوق لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن الأصل في الأشياء الإباحة إلا لا جاء التحريم. لا، الأصل أن الأشياء ملك الله، وملك الغير لا يتصرف فيه إلا بعد بيان إذنه، إذن لا يجوز أن يتصرف الإنسان إلا بعد البيان. وبعض يقول التوقف، لكن عند التطبيق أغلب الأمور الحلال واضح والحرام واضح والمشتبهات واضحة، إذن أغلب الأمور عند التطبيق والنظر للجزئيات كل مسألة واضح حكمها. إذن قل أحل لكم الطيبات، اللبس، الأكل الحلال، التصرف، السفر في الأرض، امشوا في مناكبها، التزوج، البيع والشراء، التملك، حلنا أشياء كثيرة، ولكن الله حرم علينا بعض الأشياء، ومن جملة ما حرم علينا الخبائث، لأن الخبيث مشترك. الخبيث يقال للحرام ويقال للشيء المستكره ولو حلالا، ولذلك قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصدوا الرديء من مالك لتعطيه لله، لا ينبغي هذا، ينبغي أن تختار من مالك للصدقة أحسنه، ولذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال استثمانها واستغلاء ثمنها. إذن بعض الناس يأخذ للزكاة الرجيع عنده، يكون عنده قماش في المستودع، يروح ويجعله للفقير بأعلى ثمن، لا ينبغي هذا، أو حديد أو أشياء ويروح ويجعل هذا للفقير بأغلى ثمن ويعطيه للفقراء، لا، اجعل الفقير مثل نفسك وعامله كما تحب أن تعامل، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دين رائع هذا الإسلام، دين جميل. إذن يسألونك يا نبي ما الذي أحل لهم؟ قل لهم أحل لكم الطيبات الحلالات، ومن جملة ما يدخل في ذلك المذبوح الملكى مما تقدم، ما ذكيتم وذكرتم اسم الله عليه، وأنواع الحبوب والثمار والفواكه وأنواع الأشرب الحلال والأطعمة الحلال طيبات، ويدخل فيه دخول أول الملكى مما تحل، يعني مما يحل أكله. إذن قل أبيح لكم الطيبات، هذا المفهوم أن غير الطيبات غير حلال، لذلك اختلفوا في الخنفساء والصراصير والعناكب والعقارب والأفاعي وأشياء لا تنتهي. فالذي يقول هذا خبيث يقول لا يجوز أكلها، والذي يقول ليس بخبيث يقول يجوز أكلها، لأنه قال ويحرم عليهم الخبائث. فمناط هل هذا يعتبر من الخبيث أو لا؟ لذلك اختلف العلماء، بعضهم يحرم لأنه خبيث، وبعضهم لا يحرمه يقول لأن النفوس تختلف، والنمل والديدان أشياء كثيرة، والذباب في بعض البلدان، يعني أحكوني بعض الذين سافروا لبعض الدول أنهم عندهم بعض الأشياء يحطوا فيها الذباب، ولا يعملوا بالش اسمه الضفادع، الضفدع طبعا لا يجوز أكله لأنه منهي عن قتله، وكل شيء ينهى عن قتله لا يجوز أكله لأنه فيه أنواع سامة، والتفريق بين السام وغير السام صعب، فلذلك نهي عن قتله. نعم. إذن قل أحل لكم الطيبات، يفهم من دليل الخطاب أن غير الطيبات غير حلال، وما علمتم وأحل لكم ما صادته الجوارح المعلمة. إذن الذي يصاد به من الصقور ومن الكلاب والفهود المعلمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين، لأن المكلب صاحب الكلاب الذي يعلمها، وأغلب ما يصاد به الكلاب، فلذلك غلبت الكلاب، والمقصود هنا كل ما يصاد به من نواتيش المخالب والناب، ويشترط فيه شروط، أن يكون إذا استشليته يستشلي، وإذا زجرته يرجع. إذا تدربه، فإذا قلت له أذهب يجري، وإذا قلت له تعال يأتي. أيوة تدربه على أنك إذا أرسلته يجري، وإذا مسكته يمتسك. وتسمي الله عليها، وعند الجمهور يمسكها ولا يأكلها، لأنه إذا أكل منها اختلفوا، فبعضهم قال إذا أكل منها ما مسكها لك وإنما مسكها لنفسه فلا تأكل منها، وبعضهم يقول إذا سميت الله وأكل منها فكل، لكن هذا أقوى منه قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا يقوي أنه لا يأكل منها، فكلوا مما أمسكنا، فإذا أكل منها ما أمسك عليك وإنما أخذها لنفسه. إذن وأحل لكم ما علمتم من الجوارح كالكلاب والفهود والصقور ونحو ذلك مما يدرب، ويكون إذا أرسلته يمتثل وإذا زجرته يكف. مكلبين أي معلمين، والمكلب معلم الكلاب، وأطلقت الكلاب على هؤلاء تغليبا. تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمون الكلاب مما علمكم الله من الخبرة ومن التدريب، لأن الإنسان هو أشرف الخلق، ولقد كرمنا بني آدم. وهنا وقفة خفيفة، وهو بيان فضل العلم، لأن الكلب إذا علم تباح صيدته، وكذلك الصقر. أيوة، العلم يغير. لذلك هذه الكلاب إذا لم تعلم لا تحل صيدتها. وإذا أرسلت كلبك واشترك معه غيره فلا تأكل، لا تدري كلبك الذي سميت عليه هو الذي أخذها أم غيره. وإذا غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر كلبك وسميت الله عليه فكل، وإذا وقع في الماء فلا تأكله لأنه قد يكون قتله الماء، وكل هذا من الاحتياط. فإذا اشترك معه غير المعلم فلا تأكل، وإن غاب عنك ولم تجد فيه أثرا إلا أثر يعني الكلب الذي أرسلته فأكل إذا لم يطل العهد. وإن وقع في الماء فلا تأكل، لا تدري هل قتله الكلب أو قتله الماء، احتياطا. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا هذا الأمر للإباحة وللإرشاد، كلوا مما أمسكنا عليكم، هذه المدربات من الصقور ومن الكلاب وما ونحوها. واذكروا اسم الله عليه، يعني إذا أرسلته سمي الله، قل بسم الله وبعدين تشليه عليه. واتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإن اشترك معه غيره أو رأيتم أنه لم يقتله أو أنه أو غير ذلك، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم قال اليوم في ذلك الوقت، الآن أحل لكم الطيبات الحلالات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما كل خبيث حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كسب الحجام خبيث، ولكن الحجام حجمه وأعطاه وقال زوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الحرام لكن رديء، وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. الثوم، الذي يأكل الثوم لا يذهب للمسجد لأنه يؤذي المصلين، فإن كان مريضا أو أكلها نسيانا فيصلي في بيته، لا يصلي مع الناس ليؤذيها. ولذلك قالوا إن هذا نهي عن أكلها، فلا يقربن مسجدنا، والله يقول اركعوا مع الراكعين، إذن لا تأكلوا من هذه الشجرة الخبيثة إلا إذا كان الإنسان مريض أو احتاج أو كان مسافرا، لأن المسافر أيوة تسقط عنه الجماعة السفر، حتى مسقط للجمعة لأنه ينقص من الصلاة من الواجب. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات الحلالات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا ذبائحهم شبه إجماع على أن طعام أهل الكتاب في هذه الآية الذبائح، ذبائح أهل الكتاب. إذن ذبائح أهل الكتاب الذين يذبحونها على ما في كتبهم حلال بالإجماع، ما في خلاف. لكن إذا أخذ الكتابي الدجاجة وسل عنقها هل نأكل أو لا نأكل؟ هذا في كتابهم لا يحل لهم، لكن ابن العربي قال والله ورد حكى عن بعض السلف: والله لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها، لأن الله يعلم خستهم. وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وعائشة قالت: يأتونا أعراب حديث عهد بالإسلام، فيأتونا بلحمان من البادية، فلا ندري هل سموا الله عليها أم لم يسموا. فقال: سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. إذن الأصل في أطعمة أهل الكتاب الحل، لكن إذا تيقنت أن الكتاب لا يلبح ويخنو أو يصعق ينبغي أن تكف، لأن الله قال: والمنخنقة والموقوذة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا عام، لكنها عن المنخنقة والموقوذة، ولا قال إلا إذا كانت لأهل الكتاب. والعلماء قالوا: وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، ذبائحهم. إذن يجوز لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب إذا عملوها على شرعهم، أما إذا خالفوا شرعهم وخنقوها أو صعقوها فهذه الأولى أن لا تؤكل. وينبغي للمسلمين أن يحافظوا على مطاعمهم ومشاربهم، لأن المطعم والمشرب ينبت منه اللحم، واللحم إذا نبت من الحرام سبب لصاحبه قسوة القلب، وقسوة القلب تبطئ الإنسان عن العبادة وتشجعه على المعاصي، فيكون هذا سبب في إباق الإنسان وفي هلاكه. فينبغي لنا أن نتعاون على أن لا نأكل إلا الحلال. فمع الأسف أن كثير من البسكويتات تكون فيها أنفحة خنزير، وتكون فيها زبدة مشبوهة، وكثير من الأجبان يكون أمره غير واضح، وكثير من اللحوم المستوردة الجهة التي تختم أحيانا تكون ضعيفة، فإذا أغريت ربما ختمت. وعندهم ختم مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. فذلك ينبغي أن يتعاون المسلمون على الاهتمام باللحوم التي تريد بلاد المسلمين. ومما يتألم للمسلم أنك لو سافرت إلى بلاد بعيدة وفي رحلات، يعني تمشي الطائرة فيها أكثر من 10 ساعات من غير أن تتوقف، إذا قلت لهم أتوني بأكل المسلمين أحيانا يأتوك بلحم الخنزير لا يحترموك مع الأسف، وإذا قلت لهم أتوني بأكل اليهود يخافوا، لأن أي يهودي توكله شريك الخنزير أو الميتة تقاضيه شركات اليهودية وتأخذ منه أموالا، فلذلك تخاف الشركات من أن تؤكل اليهوديش الميتة أو لحم الخنزير. لذلك ينبغي للمسلمين أن يهتموا بأن لا تؤكل رعاياهم إلا ما لا إلا الحلال، وأن أي شركة حاملة إذا أكلت مسلم الحرام أن تقاضى، وأن لا تترك حتى يخاف هؤلاء من أن يؤكلوا المسلمين الحرام. أحيانا تأتي لبعض بلاد المسلمين فتجد أن اللحوم الموجودة مشبوهة غير واضحة، تأتي من هنغاريا أو من بلاد شيوعية أو من بلاد لا تهتم، ومجمدة وطريقها غير واضحة. لذلك أهيد بأهل الفضل والجدة وأهل السعة من المسلمين أن يهتموا بما يرد لبلاد المسلمين من اللحوم، وأن يتحققوا من تذكيته تذكية شرعية، لأن ذلك مما يسبب استجابة الدعوة وطهارة الجسم ولين القلب والتوجه إلى الله. وأخطر ما ينال المسلم أكل الحرام. يقال إن أبا بكر رضي الله عنه كان له مولا وعمل رقيا غير شرعية في الجاهلية وأعطوه أجرتها بعد الإسلام، فأعطى منها شيئا لسيده فأكل أبو بكر من ذلك، فلما أخبره استقاء أبو بكر، يعني استفرغ حتى يخرج ما أكله، لا قال لأني أخاف أن ينبت لحمي من هذا الحرام. ذلك الرجل الذي قال له أطم مطعمك، أيوة تستجب دعوته. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا من أكبر أسباب الاستجابة الاستقامة. الذي يستقيم يأكل الحلال ويشرب الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام، إذا سأل ربه أعطاه. أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان، إيش؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، استجيبوا لي، يمتثلوا أمري ويجتنبوا نهي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ينبغي أن نهتم بأن نأتي البيوت من أبوابها. نريد الجنة نأتيها من أبوابها، نريد العز نأتيه من أبوابه، نريد الورع نأتي من أبوابه، نريد العلم نأتي من أبوابه، نريد الغنى نأتي من أبوابه. وكل شيء له سبب. العزة له ثمن، العلم له ثمن، التقى له ثمن، الوحدة لها ثمن، كل شيء له ثمن. وأنتم الآن هل رأيتم شخص امتلأ من العلم ولم يجد ذل الطلب؟ ما يمكن. من شرط العلم أن الإنسان يتغرب الرحلة. الذي لا يرحل ما يمكن يكون عالم، لا بد يتفرغ ويبتعد عن الأهل والأحبة والأوطان ويتحمل العري والجوع والعطش والتعب وعدم الراحة، بعدين ينالش عز العلم. الذي يذهب للسوق وينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام، هل يأتي الورع في قلبه؟ ما يمكن. لكن الذي يغض بصره ويكف لسانه ويخاف الله ويكابد الطاعات يمتلئ قلبه من الورع. الذي يكرم الناس ويحبها ويتغاضى عنها ويرعى أحوالها تحبه وتدعو له. إذا كل شيء له ثمن. لذلك نحن إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نقوم بالأسباب، لأن الله ربط بالكون إيش؟ بالأسباب. كل شيء له سبب. العزة لها سبب، العلم له سبب، الغنى له سبب، التقى له سبب، القوة لها سبب، كل شيء له سبب. إذن ينبغي أن نقوم بالأسباب، ينبغي أن نهتم بالأسباب. وقل اعملوا وتعاونوا ولا تنازعوا، اثبتوا وأعدوا. أوامر ونواهي معطلة سببت للأمة واقعها الحال، ولن يزول هذا الضعف إلا إذا غيرنا حالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن يقول اليوم أحل لكم الطيبات الحلالات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائحهم وطعامكم حل لهم، أي يجوز لكم أن تطعموهم من طعامكم. لأنهم الكافر ما يتوجه إلى التكليف إلا بعد الإيمان، لأنه قبل الإيمان لا يقبل منهم. واختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين. التحقيق أنهم مخاطبون بها، لكن لا تقبل منهم إلا بعد الإيمان، بدليل قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: ولم نكن نطعم. إطعام المسكين، الذي لا يطعم المسكين لا يكفر. إذن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا تقبل منه إلا بعد الإيمان. فأي عمل من شرط قبوله الإيمان. إذن يقول تعالى: وطعامكم حل لهم، أي يجوز لنا أن نطعمهم طعامنا. والمحصنات جمع محصنة من المؤمنات، وأحل لكم المحصنات من المؤمنات. المحصنات هنا هل العفائف؟ هل الحرائر؟ لأن الإحصان يقال للحرية، الإحصان يقال للعفة، الإحصان يقال للتزويج، الإحصان يقال للإسلام. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أيوة. فالتزويج والحرية والعفاف كل يقال له الإحصان. إذن وأحل لكم المحصنات من المؤمنات. هل الأمة تجوز أن يتزوجها الحر؟ يجوز بشرط العنت، إذا خاف العنت. إذا لم يستطع طولا للحرة يجوز له أن يتزوج الأمة إذا خاف العنت، خاف أن يقع في الحرام في الفاحشة. أما إذا لم يخف فلا يجوز له أن يتزوج الأمة لكي لا يبقى ولده رقيقا، لأن الولد يتبع من؟ الأم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إيش بعدها؟ إيش اللي بعد من فتياتكم المؤمنات؟ تاركم الآية اللي بعد هذا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. بعدين قال: ذلك لمن خشي، وأن تصبروا خير لكم. ذلك لمن خشي، أيوة، خاف من أن يشق عليه العزوبية فيقع في إيش؟ في الفاحشة. وأن تصبروا خير لكم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ويجوز لكم أن تتزوجوا الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لأن هنا الإحصان المقصود بهش الحرائر، والعفيفات مفهومة من الأخرى، لأن غير العفيفة لا ينبغي أن تزوج. أيوة. هذا حلال، يعني الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن هذا جائز، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتزوج كافرة والمسلمات موجودات. ففي المسلمة غنية عن الكافرة، فإن أحبها وعلق بها وخاف على نفسه فجائز له أن يتزوجها. أما المجوسية والوثنية والشيوعية والبوذية واللادينية، هذا لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. ولا تنكح المشركات حتى يمن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أما المسلمة فلا يجوز أن يتزوجها كافر، سواء كان مشرك أو كتابي، سواء يهودي أو نصراني. وما يفعله بعض المسلمين الذين يسكنون في بلاد الكفر من تزويج بناتهم لغير المسلمين هذا ليس زواجا، لا يعتبر زواج، هذا ليس زواج، هذا السفاح، هذا السفاح مبرمج مقنن، لأنه لا يحل، لا تحل له أصلا. لذلك خطر مع الأسف أن بعض بنات المسلمين في أمريكا الجنوبية وفي بعض بلاد أوروبا وفي أمريكا عموما يتزوجهم أهل الكتاب، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ما يعتبر زواج، هذا السفاح. ومن يفتي بخلاف هذا فتواه غير مقبولة. إلا أني رأيت بعض الفقهاء يقول المرأة إذا أسلمت وزوجها كتابي فإذا فرقت بينهم ربما تكفر هي فتترك، لأن هذا يكون أخف الضررين، بدل من أن ترجع للكفر أخف من أن تكون تعمل تعاشره عشرة غير شرعية من أن تعود إلى الكفر، يكون هذا من باب ارتكابي أخف الضررين، هذاك أمر آخر. المهم أنه ينبغي أن يشاع أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم، لا تحل له أبدا، ولا تمسكوا بعصم كوافر. أما الكتابية إذا تزوجها المسلم فهو يردها للإسلام، والرجال قوامون على النساء، فإذا تزوج الكافر المسلمة أصبح على عليها وله السلطة عليها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لذلك لا يرضى الإسلام، الإسلام لا يرضى أن يكون الكافر له سبيل على الإسلام، لذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لذلك لا بد أن يكون الإسلام هو وإن وأنتم الأعلون إيش إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال وتلك الأيام نداولها بين الناس، المسلم والكافر تكون بينهم الدولة، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقي، العاقبة لدين الله، العاقبة لمن اتقى الله، العاقبة لمن عمل بشرع الله. إذا نحن نريد أن ننتصر نلتزم دين الله، نحن نريد أن يعزنا الله ننضوي تحت شرع الله، نحن نريد أن يدمر ربنا أعداءنا نطيع ربنا. أكبر طريق للعزة وللقوة وللمنعة ننضوي تحت شرع الله، لأن شرع الله يأمرنا بيش؟ بعدم التنازع، ولا تنازعوا، يأمرنا بالإعداد وأعدوا، يأمرنا بالثبات اثبتوا، يأمرنا بذكر الله واذكروا الله، يأمرنا بأن نكون أقوياء، يأمرنا بأن نتحد، يأمرنا بأن لا نبطر، بأن لا نظلم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، ينهانا عن أن عن أن نخلف الوعد، أن نظلم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لهم على سواء، لا لا لا تكون بينك وبين عهد وتبيته وتغير عليه بدون ما تخبره، لا يجوز هذا، الإسلام لا يغش أبدا. إنك تأتي عدوك من المشركين إيش فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإسلام، الجزية، أو الميدان. أيوة، بعدين بالمكشوف تبقى الإسلام حياك الله، تبقى تلعن لإدارة المسلمين وتدفع الجزية تفضل، ما تريد الميدان. فادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوهم. لذلك الإسلام لا يغش أبدا، ولا ويحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم ظلم أي إنسان، ويدعو للإحسان، ويدعو لإظهار جمال هذا الدين. لذلك لو أننا نحن المسلمين يعني انضوينا تحت الدين انضواء كاملا لدخل كثير من أهل الأرض في الإسلام لما يروا من جماله وحسنه. كثير مما يدخل في الإسلام الآن بسبب مصاحبة من؟ مصاحبة بعض الملتزمين. غير المسلم إذا صاحب المسلم يتأثر، الصلاة تؤثر، الصوم يؤثر، الطهارة تؤثر، الصدق يؤثر، غض البصر يؤثر، الإحسان إلى الناس يؤثر. لذلك الدين كله دعوة، المحافظة من النجاسة تؤثر على الناس. بعض الناس دخل في الإسلام بسبب النظافة، قال هذا الدين اللي يدعو للنظافة هذا الإسلام عجيب، فدرس عنه ودخل في الإسلام. أحد الأطباء دخل في الإسلام بسبب الصوم، جاءه رعاة وهم صائمون ومصابون بحمى شديدة وامتنعوا عن الشرب حتى غربت الشمس، فقال والله لأدرسن هذا الدين، هؤلاء رعاة في الخلاء لما لا يمتنعون عن الشرب، فدرس عن الإسلام ودخل في الإسلام بعد 35 سنة من الدراسة. إذا الدين كله دعوة، الصوم، الصلاة، الطهارة، الزكاة، أن تبر بوالديك، أن تبر بجيرانك، أن تحسن إلى أولادك، إلى الآخرين، فالدين كله دعوة إلى الله. لذلك حري بنا أن نتمثل الدين وأن ندعو الناس للدين بأخلاقنا قبل أقوالنا. والمحصنات أي والحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، أعطيتموهن مهورهن في حال كونكم متزوجين غير مسافحين غير زنا، إذن تحل لكم الكتابية إن عقدتها عقد شرعي بولي ومهر وشهود وإيجاب وقبول. لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر. محصنين أي أعفاء غير مسافحين غير زنا ولا متخذي أخدان. والخدن هو أن تكون المرأة لها صديق واحد هو الذي تمارس معه البغاء، عياذا بالله يقال له الخدن. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعد هذا البيان وبعد هذا التشريع، من لا يبالي به ويكفر بالدين ولا يمتثل ولا يمتثل ولا يمارس شرع الله ويكذب بالرسل وبوحدانية الله فقد حبط عمله. إذا الإنسان إذا كفر كل ما عمل يبقى هباء منثورا، لكن إذا دخل في الإسلام يرجع له ما راح عنه على التحقيق، ما عمل من الحسنات. والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وهو في الآخرة من الخاسرين. الخاسرين جمع خاسر، والخسران أصله في اللغة أن يتاجر الرجل ويجد رأس المال نقص، يقال فلان خسر في تجارته، إذا جد ورأس المال نقص، فإذا لم يجد رأس المال لم ينقص، لم يخسر لكن قد لا يربح، فإن زاد على رأس المال ربح، وإن لم يزد على رأس المال لم يربح ولم يخسر، وإن نقص عن رأس المال فقد خسر. والخسران أصله النقصان. وأكبر خسارة أن لا يدخل المسلم الجنة يوم القيامة، لأن الله أعطاك رأس المال وهو العمر، وأعطاك العقل، وقال لك تاجر مع ربك، أعمل الطاعات واستقم وتب إلى الله ولا تعمل الحرام، وهذا رأس المال، فإذا ضيع عمره ضاع. ولذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ضيع عمره ولم يطع الله ولم يعمل فيه فخسره، وورث أهل الجنة منزله في الجنة، وورث منزل من كان في علم الله أنه لو كفر من أهل النار فيقال له هذا منزل أهل الجنة في النار ورثته، ومنزلك في الجنة ورثه أهل الجنة. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من أهل النار، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وأن تحفظهم في هذا البلد. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم، اللهم عليك بيهود ومن شايعهم، اللهم عليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، ندعوك ونتضرع لك أن تفرج عن إخواننا وأن ترفع عنهم ما حل بهم من البلاء. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم واحد صفوف المسلمين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.